بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما نتأمل في مسألة الزكاة التي دفعها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ونزلت الآية الكريمة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون والتي اتفقت كلمات المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أنه ما قيمة هذا الشيء الذي تزكى به أمير المؤمنين؟ كان خاتما، هل هو من الذهب مثلا؟ هل هو من الألماس مثلا؟ أم هو في أفضل الأحوال من الفضة؟ ما قيمة خاتم من الفضة تنزل فيه آية قرآنية تتفق الكلمات مع أنها مختلفة في أنها نزلت في أمير المؤمنين، بينما نحن نعرف أن جملة من المسلمين كانوا قد تصدقوا بكثير من أموالهم ولم تنزل بهم آية؟ ما هو السر؟ السر بشكل مبسط ومختصر، ولست بصدد أن أتحدث في هذه القضية، هو خلوص النية، سلامة السريرة وخلوص النية. فالأعمال لا تقاس بكثرتها، وإنما تقاس بخلوص النية فيها. ليس المهم في العمل قيمته الخارجية، كم من متصدق بملايين لا قيمة لعمله، وربما يتصدق الإنسان بدرهم مع خلوص نيته فإنه يرقى في هذا العمل إلى مستويات عالية. أردت بذلك أن أوصي نفسي وأخواني، وأنا أبدأ بتدريس دورة جديدة في الحلقة الثالثة، بخلوص النية في طلب العلم. إن لم نخلص النوايا في طلب العلم فلن نوفق لشيء أبدا، فإن الأمور لا سيما الجليلة منها لا تنال إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق إنما يتنزل عندما يرى الله سبحانه وتعالى خلوص النية من عبده، سلامة السريرة وخلوص النية من هذا العبد. هذه وصية لي، وإن شاء الله نواياكم سليمة وخالصة، لكن وصية لي وأنا أبدأ بتدريس الحلقة. هذا أولا. أقل الوفاء لهذا الرجل العظيم الذي صاغت أنامله هذا السفر الجليل وهذه المباحث الطيبة، أن نبتدئ دراسة هذه السنة بإهداء ثواب سورة الفاتحة لروحه الزكية. بعد ذلك ندخل إن شاء الله وعلى بركة الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى في تدريس الحلقة. وأولا أقول، عادة ما يبحث الأصوليون في بعض المقدمات من قبيل البحث في تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، الفائدة من علم الأصول وما إلى ذلك. والسيد الشهيد رحمة الله عليه سار على ديدن المحققين في ذلك، لكنه أضاف شيئا أنه بحث بعض المقدمات بشكل مستقل، لم تبحث بهذا الشكل من قبل غيره. بحثت مثلا حقيقة الحكم الشرعي، البحث في حقيقة الحكم الشرعي وتقسيماته، هذه بحثت من قبل الأصوليين. بحثت مثلا بمناسبة التفصيل الذي ذكره الفاضل التوني في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والوضعية، بحث المحققون هناك أقسام الحكم الشرعي، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه وحسنا ما فعل ذكرها كمقدمة وكبحث مستقل في علم الأصول. وأيضا الفارق بين الإمارات والأصول، هي بحثت في كلمات الآخرين لكنها لم تبحث بهذا الشكل المستقل. وحسنا ما فعل السيد الشهيد رحمة الله عليه حينما أوضحها في بداية بحوث علم الأصول. إذا عرفنا هذا فنقول إن عملية استنباط الحكم الشرعي تتوقف على مجموعة من المقدمات والقواعد. من هذه القواعد، قواعد تدخل في علم الحديث فيما لو كانت الدليل الشرعي رواية. من هذه القواعد، قواعد تدخل في علم اللغة كما لو احتجنا إلى تفسير كلمة من اللغة، وأنه ما هو المعنى الظاهر من هذه الكلمة. من هذه القواعد ما يدخل في علم المنطق كطريقة الاستدلال والقياسات المنطقية لا سيما الشكل الأول. من هذه القواعد ما يستفاد من علم التفسير فيما لو كان الدليل آية قرآنية كريمة. من هذه القواعد ما يدخل في علم الرجال كوثاقة زرارة مثلا، أو البحث في أن رواية أحد الأجلاء الثلاثة ابن أبي عمير والبزنطي وابن أبي وصفوان هل تدل على وثاقة من يروون عن، هذا يدخل في بحثي في بحوث علم الرجال. ومن القواعد ما يدخل في علم الأصول. عملية الاستنباط تتوقف على كل هذه القواعد وهذه العلوم. والسؤال هو هل يوجد مائز يميز المسائل التي تدخل في علم الأصول أم لا يوجد هكذا مائز وهكذا ضابطة؟ غاية الأمر المسائل التي لم تبحث في علوم أخرى نجمع هذه المسائل ونبحثها في علم الأصول. ما هو الصحيح؟ هل توجد ضابطة ومائز حقيقي يميز هذه المسألة فيدخلها في علم الأصول ولا يدخل تلك، أم لا يوجد هكذا مائز؟ بعبارة أوضح، الآن حينما نسأل ما هو علم النحو، فهل يصح أن نجيب بأنه المسائل التي بحثت في مغني اللبيب مثلا، يعني بعد أن بحثت المسائل في كتاب فنبحث عن جامع ونقول هي التي بحثت كل المسائل التي بحثت في الكتاب الفلاني، أم لا نقول علم النحو مثلا هو ما يعنى بأواخر الكلمات مثلا؟ أيضا في علم الأصول هل توجد ضابطة تحدد أن هذه المسألة تدخل في علم الأصول وتلك لا تدخل، أم لا نأخذ جامعا انتزاعيا بعد أن تدون هذه المسائل وتبحث في علم الأصول فنقول هذه هي المسائل التي بحثت في علم الأصول؟ الصحيح هو أنه لا توجد ضابطة ومائز، وهذا ما يفترض يميز مسائل كل علم عن مسائل العلوم الأخرى. لا بد من ضابطة ومائز، لا معنى لا معنى لأن نقول ما بحث في علم الأصول فهو من مسائل علم الأصول، إنما يفترض أن نطلب ما إذا نحدد من خلاله أن هذه المسألة من مسائل علم الأصول وتلك ليست من مسائل علم الأصول. واختلف المحققون في هذه الضابطة. ما هي هذه الضابطة؟ هل هي مثلا ما يقع كبرى في عملية الاستنباط؟ هل هي مثلا ما لا يحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى في عملية الاستنباط وما إلى ذلك؟ وبسبب هذا اختلف في تعريف علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ إذا عرفنا هذا فأقول إن التعريف الذي يفترض أن نعرف به العلم هو ذلك التعريف الذي يشتمل على الضابطة التي تميز مسائل هذا العلم عن مسائل العلوم الأخرى. وحينئذ ما هو تعريف علم الأصول؟ وقبل أن نذكر التعريف نقول قرأتم في المنطق أن التعريف يفترض أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن التعريف يفترض أن يكون جامع لكل مسائل العلم لا تخرج منه مسألة، ويكون مانعا من دخول مسائل أخرى من علوم أخرى ليست داخلة في مسائل هذا العلم. فحينئذ حينما نقرأ التعريفات الآتية يفترض أن نبحث أن هذه الضابطة منطبقة على هذه التعريفات أم ليست منطبقة، بمعنى التعريفات التالية جامعة مانعة أم ليست كذلك. إذا كان التعريف جامعا مانعا فهو تعريف صحيح، وإذا لم يكن فالتعريف ليس بصحيح. والتعريف المدرسي المعروف الذي ذكر لعلم الأصول كما ذكر في الكفاية وقبل ذلك ذكر في القوانين وذكر في الفصول هو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ولكي أوضح هذا التعريف قبل الإشكال عليه وقبل تحديد مفرداته بشكل موجز أقول إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا، مثلا أراد أن يستنبط حكم التيمم وأنه يجب في أي شيء، فيرجع إلى الآية الكريمة وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا تجدون في كثير من المواضع فإن لم تجدوا ماء، وهذا خطأ في نقل الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا إذا أردنا أن نستنبط حكم التيمم وأنه واجب أو لا وفي أي شيء، نحتاج إلى أن نشكل قياسا. القياس الأول كلمة تيمم صيغة أمر، هذه مقدمة صغرى. الكبرى وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذن كلمة تيمم ظاهرة في الوجوب. هذه النتيجة نضعها صغرى في قياس ثان. تيمم ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة. إذن تيمموا حجة، أي شنو؟ أي إن وجوب التيمم شنو معنى الحجية؟ التنجيز أو التعذير. هنا التنجيز، هنا الحجية بمعنى التنجيز. إذن تيمموا حجة، أي منجز عليكم الأمر بالتيمم. وترون إننا لكي نستنبط حكم التيمم، وجوب التيمم من هذه الآية الكريمة، احتجنا إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، والقاعدة الثانية كل ظهور حجة. هاتان قاعدتان مهدتا لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب التيمم، واضح؟ وحينئذ فالفقيه احتاج في عملية الاستنباط إلى قاعدتين، وهاتان القاعدتان أصوليتان ينطبق عليهما التعريف. كيف ينطبق؟ ما هو التعريف؟ تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ظهور صيغة افعل في الوجوب قاعدة أم ليست قاعدة؟ قاعدة، يستفاد منها في أبواب مختلفة، أو قل بتعبير أدق، لها الصلاحية أن يستفاد منها في أبواب مختلفة. قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. إذن ينطبق التعريف على هذه القاعدة فتدخل في علم الأصول. جيد، أشكل على هذا التعريف بعدة إشكالات. الإشكال الأول لم يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة، ذكره في مستوى الحلقة الثانية، ولأنه مردود لم يكرره هنا. الإشكال الأول ما هو؟ الإشكال الأول مبتني على قراءة كلمة الممهدة بالفتح. نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وحينئذ يأتي هذا الإشكال، بمعنى أن القواعد الأصولية إنما تكون أصولية فيما إذا مهدت وبحثت لغرض الاستنباط. فكل قاعدة مهدت من قبل الأصوليين وبحثت لغرض الاستنباط فهي أصولية، ومن مسائل علم الأصول. ونحن سبق وأن قلنا الآن إننا نحتاج في التعريف أن يعطينا ضابطة قبلية تميز هذه المسألة فتجعلها من علم الأصول دون تلك. نحتاج إلى ضابطة تدخل هذه المسألة في علم الأصول قبل التدوين وليس بعد التدوين، ليس ضابطة بعدية. نحتاج إلى ضابطة تفيد أن هذه المسألة من علم الأصول فندخلها، نبحثها في علم الأصول، أو ليست من علم الأصول فلا تدخل في البحث أصلا. وحينئذ إذا قرأنا التعريف بفتح كلمة الممهدة تكون الضابطة أن كل مسألة مهدت وبحثت في علم الأصول فهي أصولية، تماما كما ذكرت في المثال. ما هو علم النحو؟ هو المسائل التي بحثت في مغني اللبيب، وليس الأمر كذلك. نحن نحتاج إلى ضابطة تدخل هذه المسألة قبل أن تبحث، يعني الضابطة تنطبق عليها قبل أن تبحث لتدخل في علم الأصول. لكن يكفي في الرد على هذا الإشكال أن نقول بأن القراءة بالكسر في كلمة الممهدة، يعني علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فنتخلص من هذا الإشكال. ومع ذلك بقيت عدة إشكالات. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر منها في مستوى الحلقة الثالثة 3 إشكالات، أحد هذه الإشكالات كان قد ذكره في الحلقة الثانية، وهو الإشكال بأن التعريف يشمل المسائل اللغوية، وهناك تركه بدون إجابة، وهنا سوف يذكر عليه إجابتين لا يرتضيهما، ولذلك يعدل التعريف. الإشكالات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة هي: الإشكال الأول، فقط نعدد الإشكالات. الإشكال الأول أن التعريف يشمل القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ وقاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا يعني شنو؟ شنو يعني؟ يعني أن التعريف غير مانع من دخول مسائل من علوم أخرى، يعني هذه قواعد فقهية وليست من مسائل علم الأصول، سيأتي كيف تدخل في التعريف. أنا فقط الآن أبين ما هو الإشكال. الإشكال يعني أن تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي غير مانع من دخول الأغيار، لأنه يشمل القواعد الفقهية. كيف يشمل؟ سأتي الآن إن شاء الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، مع أنها من أساسيات علم الأصول. يعني شنو؟ شنو مرجع الإشكال؟ مرجع الإشكال أن هذا التعريف غير جامع لمسائل العلم. واضح؟ الإشكال الثالث أنه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، أو ظهور كلمة الصعيد في خصوص التراب، أو ظهور كلمة الكعبين في العظمين الناتئين إلى الجانبين، أو ظهورها في قبة القدم، فهو يعم المسائل اللغوية، وعليه شنو يعني؟ يكون غير مانع من دخول الأغيار. إذن الإشكال الأول والثالث مرجعهما إلى أن التعريف غير مانع من دخول الأغيار، والإشكال الثاني مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن التعريف غير جامع لكل مسائل العلم، وبالتالي فالتعريف لم يعطنا ضابطة محددة يتم على أساسها تمييز مسائل هذا العلم عن غيره. يعني يوجد إشكال آخر. الإشكال أنه ماذا قلتم في التعريف؟ قلتم علم الأصول هو العلم بالقواعد، هو العلم، علم الأصول هو العلم بالقواعد، أو هو نفس القواعد. وياي أنتم منتبهين؟ الآن حينما نقول فلان عالم بعلم الأصول، شنو يعني عالم بعلم الأصول؟ جاوبوني. يعني عالم، يعني شنو العلم؟ العلم شنو العلم؟ الإذعان والتصديق. يعني مذعن ولديه مرتبة من العلم التصديقي في مسائل العلم، وفلان جاهل بعلم الأصول. يعني شنو جاهل بعلم الأصول؟ كيف يمكن أن يكون جاهل يجتمع الجهل مع الإذعان؟ أم جاهل بمسائل علم الأصول؟ واضح عندكم الفكرة. فهنا أيضا توجد مسامحة، يفترض أن نقول علم الأصول هو شنو؟ هو القواعد الممهدة، وليس هو العلم بالقواعد الممهدة. نعود للإشكالات التي ذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه. الإشكال الأول، من قبل الإشكال أحتاج إلى مسألة أحتاجها في التوضيح. التعريف فيه عدة كلمات. الكلمة الأولى الممهدة أو الممهدة، وهذا قد مر توضيح. إذا كانت الممهدة يأتي الإشكال، وإذا كانت الممهدة الممهدة فلا يأتي الإشكال، والإشكال قد مر في الحلقة الثانية. الكلمة الثانية استنباط، العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هنا توقفنا عند كلمة العلم وقلنا ذكرها مسامحة، وتوقفنا عند كلمة الممهدة أو الممهدة وقلنا قراءتها بالممهدة تحل الإشكال، ونحتاج أن نتوقف عند كلمة الاستنباط. ماذا يقصد بالاستنباط؟ هذا دخيل في توضيح الإشكالات التالية. ماذا يقصد بالاستنباط؟ الاستنباط يفسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أنه بمعنى تحصيل المصداق للقاعدة عن طريق تطبيقها عليه، يعني على المصداق. يعني الاستنباط بمعنى شنو؟ جاوبوني. بمعنى تطبيق القاعدة على مصاديقها. هذا تفسير. التفسير الثاني إن الاستنباط بمعنى استكشاف الحكم وإحرازه من القاعدة، يعني بمعنى الاستكشاف والإحراز. التفسير الثالث للاستنباط هو بمعنى، يعني يقصد باستنباط الحكم الشرعي. ماذا يقصد باستنباط الحكم الشرعي؟ يعني إقامة الحجة عليه، بمعنى التنجيز والتعذير. لا الاستنباط بمعنى تحصيل المصداق، ولا الاستنباط بمعنى الكشف والإحراز. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول بأن التعريف يشمل القواعد الفقهية فلا يكون مانعا من دخول الأخيار. هذا الإشكال الأول. شوي انتبهوا لي هنا، لابد أن أبين أن هذا الإشكال، وإن لم يبين في العبائر، أن هذا الإشكال مبني على تفسير كلمة الاستنباط في التعريف. يعني هذا الإشكال متعلق بتفسير كلمة الاستنباط بالتعريف. إذا كانت كلمة الاستنباط في التعريف المقصود منها استنتاج الحكم الشرعي لمصداق القاعدة، يعني المقصود بالاستنباط التطبيق على المصاديق، فتدخل القواعد الفقهية، لأنه القواعد الفقهية فيها تطبيق على المصادر. وإذا كان الاستنباط بمعنى شو أنت تقول، بمعنى استكشاف الحكم وإحرازه، بمعنى استفادة جعل شرعي كلي من القاعدة جعول متعددة من القاعدة وليس من باب التطبيق فلا تدخل القواعد الفقهية، وسيتضح إن شاء الله. هذا الإشكال شمول التعريف للقواعد الفقهية مبني على ماذا؟ على تفسير كلمة الاستنباط الواردة في التعريف بأن المقصود منها شنو؟ يا معنى الاستنباط بمعنى تطبيق القاعدة على مصاديقها. واضح؟ نجي نبحث كيف تكون القواعد الفقهية داخلة في التعريف بهذا المعنى، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة موجودة في القواعد الفقهية. الآن عندما يشتري الإنسان بضاعة ما ثلاجة من البائع، شوي تقول ببيع صحيح تتوفر فيه الشروط، يعني شنو؟ يعني المشتري تملك المثمن والبائع تملك الثمن. الآن لو تلفت الثلاجة، تلفت الثلاجة، فهل يكون المشتري ضامنا للثمن للبائع أم لا؟ يكون ضامنا، استفيد من الأدلة يكون ضامن. معنى الضمان شنو؟ معنى أن يعطيه الثمن، تملك الثمن. ولو تلف الثمن فهل يضمن البائع المثمن للمشتري؟ نعم. بمعنى شنو؟ يعطي المثمن. غاية الأمر هنا الضمان يسمى بالنسبة للثمن، يسمى الضمان ضمان الثمن المسمى، لأن البيع بيعا صحيحا، لأن البيع بيع صحيح، وبالتالي فالمشتري ضامن للثمن المسمى في العقد. ولو كان العقد فاسدا، كما لو اشترطنا العربية الفصحى ولم يتبايعا بالعربية الفصحى وتلفت الثلاجة، فهنا أيضا قالوا بأن المشتري ضامن للثمن، غاية الأمر أنه ليس ضامنا للثمن المسمى، إنما ضامن للقيمة إذا كان الشيء قيميا، أو للمثل إذا كان الشيء مثليا. فهنا قاعدة فقهية تقول كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني حينما نأتي نستنبط نقول عقد البيع هذا عقد صحيح، عقد البيع الصحيح يضمن بصحيحه، شو أنت تقول؟ فعقد البيع الفاسد أيضا يضمن بفاسد. هنا استفدت حكم شرعي من القاعدة أم لم أستفد حكما شرعيا من القاعدة؟ جاوبوني، استنبطت حكما شرعيا من القاعدة أم لم أستنبط حكما شرعيا من القاعدة؟ استنبطت حكما شرعيا. سؤال، قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة أم ليست قاعدة؟ سؤال ثاني، قاعدة يستنبط منها حكم شرعي أم لا يستنبط منها حكم شرعي؟ إذن داخلة في ضمن التعريف أم ليست داخلة؟ التعريف ماذا قال؟ ذكر ضابطتين. الضابطة الأولى أن تكون المسألة قاعدة لكي يخرج ما ليس بقاعدة وأن يستنبط منه حكم شرعي، والضابطة الثانية أن تكون المسألة يستنبط منها حكم شرعي. فإذا لم يستنبط منها حكم شرعي لا تدخل في تعريف العلم الأصول وإن كانت قاعدة. الحديد يتمدد بالحرارة قاعدة لكن لا يستنبط منه حكم شرعي، وياي منتبهين؟ فإذا نأتي إلى كلتا الضابطتين، تتوفران في القواعد الفقهية أم لا؟ تتوفران في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية قواعد بعد، ويستنبط منها حكم شرعي. لكن شوية انتبهوا لي، شنو معنى يستنبط منها حكم شرعي؟ شنو معنى الاستنباط هنا؟ بمعنى تطبيق القاعدة على المصادر. أما إذا فسرنا الاستنباط بمعنى آخر، خب بعد لا تدخل القواعد الفقهية في التعريف. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ على تفسير الاستنباط الوارد في التعريف على أنه بمعنى شنو؟ جابوني تحصيل المصداق للقاعدة عن طريق تطبيقها، تطبيق القاعدة على مصادقها. فتبين أن علم الأصول غير مانع من دخول الأغيار من خلال ماذا؟ من خلال دخول القواعد الفقهية في التعريف. الإشكال الثاني، عندنا وقت بسيط. الإشكال الثاني أن التعريف غير جامع، بمعنى أنه لا يشمل الأصول العملية، مع أنها من أمهات المسائل الأصولية. هذا الإشكال مبني على تفسير الاستنباط بالتفسير الثاني. تفسير الاستنباط شنو؟ بالاستظهاري والاستكشافي والإحراز. إذا فسرنا الاستنباط باستكشاف الحكم وإحراز الحكم الشرعي من القاعدة، ماذا يكون معنى القاعدة الأصولية؟ هي تلك القاعدة التي نستظهر منها الحكم الشرعي الكلي، والتي نستكشف منها ونحرز من خلالها الحكم الشرعي الكلي. فيستلزم ذلك خروج الأصول العملية. ليش؟ لأن الأصول العملية سواء كانت الأصول العقلية أو الأصول الشرعية، عبارة الأصول الشرعية شنو؟ عبارة عن جعل، الأصول العملية الشرعية عبارة عن جعل شرعي في مورد الشك، يعين الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك كأصالة الحل. أصالة الحل جعل شرعي، أنا قاعد أركز على كلمات قاصد حتى عندما تراجعون أمكنة أخرى تعرفون شنو الأصل. العمل الشرعي جعل شرعي، حكم شرعي، لكن لا يقع في طريق إحراز حكم شرعي، وإنما يستفاد منه، يستنتج منه في مقام التطبيق تحديد وظيفة عملية. واضح. والأصول العملية العقلية عند السيد الصدر رحمة الله عليه، أصالة الاحتياط العقلي عند المشهور شنو؟ البراءة عقلا. هذه أولا ليست أحكاما شرعية، وثانيا وهو المهم أنه شنو جابوني لا يحرز بها الحكم الشرعي، وإنما يستفاد منها ويستنتج منها وظائف عملية تحدد وظيفة المكلف عند الشك في ظرف الشك. إذن التعريف ماذا قال؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وفسرنا الاستنباط هنا شنو بمعنى؟ إذا فسرنا الاستنباط بمعنى الكشف والإحراز، الأصول العملية تكشف وتحرز الحكم الشرعي، أم هي تحدد الوظيفة العملية للمكلفين؟ فإذا خرجت عن تعريف علم الأصول، مع أنها من أمهات المسائل الأصولية. الإشكال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.